MCR. A tem força. انا مليت نبقى عايش وحيد زين روحي انا قلبي يا نولف عليك زين عمري انا عقلي يا نغير كيفكر فيه لا بيك انا عايش وحداني في ظلمة وضيق وعلاش انا نبقى بوحدي سيدي ربي غير عطيني فرصة غير تبقى معايا ولا تبعدي ما غاديش نغلط في حقه وعلاش انا نبقى بوحدي سيدي ربي غير عطيني فرصة غير تبقى معايا ولا تبعدي ما غاديش نغلط في حقه عطيني فرصة لا ما تقول علاش عطيني فرصة صلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة تاني كان بغيك عطيني فرصة لا ما تقول علاش عطيني فرصة صلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة تاني كان بغيك واخا عييت صبرت واخا الليالي صارت ماشي خسارة فيك واخا ندوق المرار كرت بحقك بزاف فتعجبت انا خسرت قلبك كبيري انا ما عندي زهر واخا عييت صبرت واخا الليالي صارت ماشي خسارة فيك واخا ندوق المرار كرت بحقك بزاف فتعجبت انا خسرت قلبك كبيري انا ما عندي زهر غير قولي واش كتبغيني حياتي بقى معايا ولا تخليني بغيتك غير دعتيني انا فرصة حبيبة اخر مرة ولا تجرحيني غير قولي واش كتبغيني حياتي بقى معايا ولا تخليني بغيتك غير دعتيني انا فرصة حبيبة اخر مرة ولا تجرحيني عطيني فرصة ليه ما تقول علاش عطيني فرصة صلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة تاني كان بغيك عطيني فرصة ليه ما تقول علاش عطيني فرصة صلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة تاني كان بغيك حبي ضاع ما عندي علاش نعيش غير قولي لي باش حياتي حاسة انا كل ذكرى ديالي كنحس بيا ما عمرها ما غادي تنسى حبي ضاع ما عندي علاش نعيش غير قولي لي باش حياتي حاسة انا كل ذكرى ديالي كنحس بيا ما عمرها ما غادي تنسى عطيني فرصة لا ما تقول علاش عطيني فرصة نصلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة تاني كان بغيك عطيني فرصة لا ما تقول علاش عطيني فرصة نصلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة تاني كان بغيك عطيني فرصة لا ما تقول علاش عطيني فرصة اللي درت معاك عطيني فرصة لا ما تقول علاش عطيني فرصة صلح اللي درت معاك عطيني فرصة معوض اللي فات عطيني فرصة راني كان بغيك